الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: هذا الباب باب من هزل، الهزل ضد الجد، يعني قال مازحا أو هازلا أو مستهزئا بشيء في ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الباب في حكم الذي يهزل صباحك استهزئ بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول الله تعالى: ولا من سائلهم يقولون ماذا كنا نقول. في قول الله عز وجل جاء هنا بالحكم هنا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية نزلت في بعض المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي عودتهم بدأوا يستهزئون، قالوا من ضمن مقالتهم: ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني قالوا قرائنا لأن قرائنا كروشهم كبيرة وعند اللقاء يفرون يتضاحكون، فنهى أنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذا تهوني رسول الله. وقال رسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب. كان هذه كانت يعني مزاح لتسلية الطريق، مسافرين سفروا كذا وهذه مزحة عليهم. فقال الله أنزل هذه الآيات: ولئن سألتهم، يعني عن مقالتهم التي قالوها يعني في القراء، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. خوض في الحديث والدخول فيه بدون يعني تبين لهم، ونلعب يعني بهذه الكلمات التي لم نرد يعني حقيقتها. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالمنسوب إلى الله استهزاء بالله، فالقراء هؤلاء منسوبون إلى الله لأنهم كفروا بذلك، فهم منسوبون إلى الله، فكأنه يستهزئ كأن القرآن هذا يكون هو يعني سبب في جبنهم أو في، فهذا استهزاء في العالم الذي من استهزأ بشعار يدل على الله تبارك وتعالى فهو استهزاء بالله عز وجل. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، يعني عن مقالتكم هذه الخبيثة قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم بالاستهزاء. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، نعفو عن طائفة بأن يتوبوا ويحسنوا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا من يعني أحوال المنافقين، ودل على أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته أو بما ينسب إلى الله بشعار من يعني شعار الإسلام فهو كفر. كما صاحب العلم على أن من اعتقد قال مسجد مسجد من باب الاستهزاء به أو استهزاء بالمؤذن مثلا عندما يؤذن بالأذان أو نحو ذلك، أي شعار من شعائر الدين إذا استهزأ به فهذا استهزاء يعني بالدين، وكل من استهزأ بشيء من الدين كفر. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. نعم، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا، ولا أكذب ألسنة يعني أنهم كذابين. نعم. ولا أجبن عند اللقاء. ولا أجبن عند اللقاء يعني عند لقاء الأعداء يفرون. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. فقال له عوف بن مالك: كذبت. رد عليهم على هؤلاء المنافقين قال: ولكنك منافق. نعم، ما تقول هذا انت وانت مؤمن بالله تبارك وتعالى. نعم. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبقه. فجر القرآن قد سبقه أن نزلت الآية وأنهم سيأتوا ويعتذروا وأنك إذا سألتهم سيكون هذا مقالتهم وهذا حق الله فيه. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. فقال يا رسول الله كما كنا نقول. ارتحل يعني حط رحل الناقة عليه ارتحالي وأتى للنبي يعني وهو ساعد في الغزوة حتى يعني يستعصيه هو يعتذر إليه. نعم. فقال يا رسول الله إنما كنا نقول ونتحدث حديث الركب. حديث الركب يعني حديث الناس المسافرين سلوا الطريق يعني كان تسليه للطريق. نعم. نقطع به عن الطريق. نقطع به عن الطريق. نعم. فقال ابن عمر يعني انظر اليه متعلما بنفع ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نسال ناقه. يقول انا يقول عبد الله بن عمر كاني شايف رجل الحين هذا وهو متعلق نسعة ناقه النبي صلى الله عليه وسلم نسعة جلد اللي يعني على رحلها وهو يخاطب النبي ويعتذر اليه. نعم. وان الحجاره تنكب رجلي. حجاره تنكب رجلي يعني ماشي على الارض والحجاره تضرب في رجليه والرسول ناقته ماشي به الناقه وهو متعلق بالناقه ويعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول انما كنا نقول ونعم. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كنت تعطيك خضران يعني الخضران في غير هذا. قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يتلفت إليه وما يزيده عنه. ما يلتفت إليه. يعني النبي لا يلتفت إليه ولا يعطيه يعني وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه مسألة. قال في هذا يعني الباب مساء الآية وهذا الأثر والحديث. نعم. الأولى وهي العظيمة أن من هجر لهذا فهو كافر. الأولى وهي العظيمة قال من هجر لهذا حجر يعني هجر من هجر هزل وهجر كذلك الهجر اللي هو الكلام الطبيعي من هزل قال هزلا بهذا بأي شيء بالله أو برسوله يتوكف. نعم. الثاني أن هذا هو تفسير الآية فمن فعل ذلك فعل نعم هذا تفسير الآية وأن من فعل ذلك كان هذا حكمه كائنا من كان مهما كان يعني حتى في الدين لكنه إذا استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله أو بما ينسب إلى الله ورسوله فهو كافر. نعم. الثالث الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. نعم. فرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. فإن كعب جاء لنا وسلم وأخبره قال سأخبر رسول الله أي مقال. هذا ليس النميمة إن الله سمع المقال أو راح نقلها لا وإنما هذا من النصح لله ورسوله أن يذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم المقالة هؤلاء ليحذروا. فهذا من باب التعريف والتحذير بهؤلاء وليس هو من باب النميمة لأن النميمة هي نقل الخبر بين الناس المتحابين من باب يعني الإفساد هذا لا يريد الإفساد وإنما يريد الإصلاح. نعم. الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الظلم على أعدائه. في فرق بين العفو يحبه الله تبارك وتعالى والعفو الذي يحبه الله يعني إذا أثري عليك أو على شيء يتقن تعفو عن ظالمك فهذا شيء يحبه الله. أما العفو على كافر ومنافق يسب الله ويستهزئ به هذا يسمى عفو فكأن هنا يعني من التهاون في أمر الله وفي حق الله تبارك وتعالى بل يجب الغلظة على مثل هذا كما قال الله تبارك وتعالى واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فيجب الغلظة عليهم ورد لرجعهم. أما العفو فإن هذا سبيله يعني من اعتدى عليه من اعتدى عليه واخذ حق من اعتدى على حق الله تبارك وتعالى وعلى دين الله وتعفو عنه فهذا تهاون في يعني في هذا الأمر ومسامحة في حق الله تبارك وتعالى وهو أمر شديد. فمقام الغلظة مع الكفار والمنافقين غير هذا مقام غير مقام العفو عمن أساء إليك وظلمك. نعم. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، في عذر ما يقبل. يعني العذر في سب الله وسب رسوله وسب الدين هذا عذر لا قبول له. نعم. انتهى كلامك. الحمد لله.